الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سنته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله في حديثه عن الصفات وضرب الأمثلة لها من الكتاب والسنة، قال: وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة، يعني التوراة والإنجيل، أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. ومعنى يزعمون أي يعتقدون أن إلههم في السماء، واعتقادهم هذا هو الاعتقاد الجازم الذي لا شك فيه، لأن نصوص الكتاب والسنة دالة على ذلك، كما مر معنا من مثل قولها عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وفي الأثر الذي ذكره المؤلف وعزاه إلى أبي داود: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وقد جاء في خبر آخر مسيرة 500 عام، إلى قوله: وفوق ذلك العرش. وهو محل الشاهد أن العرش سقف المخلوقات، والله سبحانه وتعالى فوق العرش استوى استواء يليق بعظمته وجلاله، بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، بل كما علمنا ربنا بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبهذه النصوص من الكتاب والسنة يتضح أن لله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه لا شبيه له ولا مثيل ولا نظير في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. وعلى هذا درج السلف الصالح وأتباعهم إلى يوم الدين، ولم يسلكوا مسالك المبتدعين الذين منهم من شبه الله بخلقه، ومنهم من جحد وأنكر صفاته، ومنهم من أولها تأويلا باطلا مذموما لا يجوز أن تؤول به. ومن ذلك ما قاله الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة لمن سأله من أهل الضلال والتأويل الفاسد بقوله: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى، فسأل عن الكيفية، والكيفية لا يجوز السؤال عنها أبدا، إنما هي من سؤال أهل البدع، لأن تفويض أهل السنة والجماعة في الكيفية، كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته، لا يعلم كيف هو وكيف صفاته إلا الله وحده دون سواه، فلا يجوز السؤال عن كيفيتها. قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، يعني استواء الله على عرشه لا يجهله أحد من أهل السنة والجماعة، بل هو معلوم لهم بأدلة الكتاب والسنة وكلها محكمات. والكيف غير معقول، أي كيفية صفات الله لا يعقلها أحد ولا يستطيع أن يحددها أو يصفها أحد، فعلمها عند الله. قال: والإيمان به واجب، أي بالاستواء وبغيره من الصفات، واجب على كل مكلف من عالم الإنس والجن، لأنه نطق به الكتاب وجاءت به السنة ومشى عليه أئمة العلم. والسؤال عنه بدعة، السؤال عن كيفية الاستواء بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار. ولما كان هذا الرجل سؤاله لا يستفيد منه أحد وإنما يضر ولا ينفع، أمر الإمام مالك رحمه الله بإخراجه من مجلسه خشية من تأثيره على الحاضرين، وحتى الأئمة أنفسهم يخافون على أنفسهم من أهل البدع، ويعلل بعضهم يقول: إن قلبي ضعيف فربما بدعة تقع به فلا أستطيع نزعها منه، فلا يجلس مع أهل البدع ولا يسمح لهم أن يغشوا مجالسهم. وهكذا ينبغي التعامل مع أهل البدع، لا يسمح لهم بالجدل ولا بإيراد الأدلة، لأن غرض أهل البدع غالبا التلبيس على الناس والتشويش عليهم حتى يلتبس عليهم الحق بالباطل فيضلوا كما ضل أهل الأهواء والبدع، فهم أهل خطر على المسلمين وعلى طلاب العلم. لذا نهي المسلمون عن مجالستهم ومحادثتهم إلا من لديه القدرة العلمية يقيم عليهم الحجة، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. نعم تفضل. فصل: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يصنعه منه من شاء من خلقه، صنعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك. أسمع صوتك ولا أرى مكانك. أسمع صوتك ولا أرى مكانك. أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت؟ فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. أم كلام رسولك؟ فقال: بل كلامي يا موسى. هذه النصوص من القرآن الكريم والسنة المطهرة في بيان صفة من صفات الله عز وجل، هي صفة الكلام. صفة الكلام صفة ذاتية باعتبار اتصاف الله سبحانه وتعالى بالكلام، أزلية بأزليته، وصفة فعلية باعتبار حدوثه ونزوله، نزول الكلام باختيار الله تبارك وتعالى ومشيئته وإرادته. فاجتمع فيه أنه صفة ذاتية وأنه صفة فعلية. والأدلة على إثبات هذه الصفة باعتبارها صفة ذاتية وباعتبارها صفة فعلية، الأدلة قائمة من الكتاب والسنة، ومنها قول الله: وكلم الله موسى تكليما، أي أن الله كلم موسى كلاما حقيقة سمعه موسى منه، كما قص الله ذلك في مواطن كثيرة من القرآن، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الأثر في قصة مناجاة موسى لربه فقال له: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك، أي بعلم فوقه بذاته، وأمامه وعن يمينه وعن يساره، أي بعلمه أنه محيط بكل شيء. وإلا فالله عز وجل في العلو وليس في كل مكان كما تقول الحلولية، وليس مختلط بخلقه وممتزج بهم كما تقول الفرد الضالة من الحلولية ونحوها، وإنما الله بائن من مخلوقاته، أي منفتح، بائن من مخلوقاته، علي بذاته، ليس في جوف شيء من مخلوقاته ولا فيه شيء من مخلوقاته، فهو في العلو، فهو العلي الأعلى بذاته، والعلو بعظمته وجلاله، وهو علي أيضا بقهره وملكوته على جميع مخلوقاته. وهذه الأدلة من الكتاب والسنة كلها ثابتة تبين أن من صفات الله الكلام، وأنه متكلم ويكلم يوم القيامة المؤمنين كلاما يسمعونه ويعونه ويحاضرهم الله، يعني يكلمهم ويزورونه ويرونه فيكرمهم. والدليل على هذا في القرآن السنة كما قال عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكما قال الله عز وجل، يقول الله يوم القيامة: يا آدم ابعث بعث الناس، فيقول من كم؟ فيقول من كل ألف 999، في النار واحد في الجنة من الأمم. وهو دليل على أن أهل النار أكثر من أهل الجنة والعياذ بالله، وأن الأشرار في الدنيا أكثر من الأخيار، وهذا لا شك فيه. وأمة محمد عليه الصلاة والسلام لهم النصيب الوافر كبير في الجنة، كما جاء في السنن أن أهل الجنة 120 صفا، 80 صف من هذه الأمة، و40 صف من 69 أمة سبقت قبل هذه الأمة. فمن استجاب لأمر الله وأمر رسوله من هذه الأمة فهو على خير في الدنيا والبرزخ والآخرة، ومن أعرض ظلم نفسه وأضر بها وأورده موارد العذاب والشر. قوله إلا وحيا أو من وراء حجاب، يعني الوحي يعني وحي مباشر، وحيا مباشرا يسمعه منه وهو يكلمه، أو من وراء حجاب يسمع كلامه ولا يرى. نعم، يعني وحيا يراه يعني مع الرؤية ولا مجرد؟ لا، ما يرى، لا يمكن أن يرى أحد ربه في الدنيا والرسل ولا كون، لكن يسمعون منه كلاما مباشرة بدون واسطة الرسول الملكي، ويسمعون منه بواسطة الرسول الملكي. يعني الحجاب يعتبر رسول ملكي؟ ها؟ من وراء الحجاب رسول ملكي؟ لا، لأنه لا يرى. لا يرى. كلمه ولا يرى. الله يجزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين، وحبله المتين وصراطه المستقيم، وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعرضه فله بكل حرف عشر حسنات. من قرأه فأعرضه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، مكتوب بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر ونهي. قال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر. فقال سبحانه وتعالى: سأصليه سقر، سأصليه سقر. وقال سبحانه وتعالى: سأصليه سقر. وقال بعضهم هو الشعر، فقال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا

بلا شك ولا ريب تكلم الله به قولا وأنزله على جبريل، وأنزله جبريل تكلم جبريل به بلغ محمدا صلى الله عليه وسلم بدون زيادة ولا نقصان. وعرفه المؤلف بمعناه الاصطلاحي بقوله وهو كتاب الله المبين، إضافته إلى الله عز وجل من إضافة الصفة إلى الموصوف. والمبين هو البين الظاهر في ذاته، وهو المبين لغيره ما يحتاج إليه من الأحكام. وحبله المتين، أي حبل الله المتين، والحبل المتين هو الدين القويم الذي جاء به القرآن الكريم. وصراطه المستقيم، أي هو الطريق الموصل إلى رضا الله إلى جنته، وهو تنزيل رب العالمين، أي تكلم الله به قولا وبلغه جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام كما سمعه عن الله تبارك وتعالى. نزل به الروح الأمين المراد به جبريل عليه الصلاة والسلام على قلب سيد المرسلين المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، المراد به محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، أي بلغة العرب نزل، لأن النبي عربي والأمة عربية، الذين نزل يخاطبهم بادئ ذي بدء، وإلا فهو كتاب الثقلين، عالم الإنس وعالم الجن من العرب والعجم والقاصي والداني إلى يوم القيامة، منزل غير مخلوق، أي منزل من عند الله، نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد أمته، أقرأه إياه وكتبوه فيما تيسر له من الوسائل، فبقي كاملا محبوبا منه بدأ وإليه يعود من الله عز وجل. ابتدأه الله تبارك وتعالى، فأول ما أنزل الله على محمد عليه الصلاة والسلام صدر سورة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وآخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وإلى الله يعود كما في الحديث إن الله لا ينزع العلم من صدور الناس انتزاعا وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حديث. فهو يعود إلى الله عز وجل كما بدأ منه، ثم بيّن بأنه سور، لا شك أن القرآن سور كما هو معلوم، أربع مئة وأربع عشرة سورة، وهي محكمات، وهو كذلك آيات بينات، والآية هي في اللغة العلامة، وفي الاصطلاح جملة من القرآن لها بداية ونهاية. فمثلا قل هو الله أحد، هذه آية، الله الصمد، هذه أيضا آية، وغيرها من سور القرآن، كما قال عز وجل يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، آية. وقوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم، هذه آية. وغيرها من الآيات التي هي معلومة في المصحف الذي أجمع عليه المسلمون وهو بين أيدينا، وهو حروف، أن الكلمة مكونة من حروف والآية مكونة من كلمات وكلها كلام الله عز وجل. إذن صوره وآياته وكلماته وحروفه ومعانيه كلها كلام الله تبارك وتعالى، فليس كلامه المعاني دون الحروف ولا الحروف دون المعاني، بل كل ذلك كلام الله تبارك وتعالى. ثم بين المؤلف ثواب من قرأ القرآن فأحسنه، وهذا من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. من قرأه فأعربه، يعني قرأه قراءة فصيحة وفهم ما تيسر له من معانيه فله بالحرف الواحد عشر حسنات، وحروفه أكثر من 300,000 حرف و23 حرفا وكثر، وكل حرف بعشر حسنات والحسنة بعشر أمثال مضاعفة أضعافا كثيرة، له أول وآخر لا شك، له أول باعتبار النزول وآخر باعتبار النزول، فأوله باعتبار نزوله صدر سورة اقرأ، وآخره الآية الواقعة بين آية الربا والدين في سورة البقرة، وهي قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأجزاء أجزاؤه معروفة 30 جزءا، وأرباع كذلك له أجزاء وأحزاب، وأرباع وأحزابه 60 حزبا، وأبعاد مطلوب بالألسنة، أبعاد يعني الطوال، السور الطوال والمئين والمفصل، مطلوب بالألسنة، محفوظ في الصدور، محفوظ بالصدور، ويتلوه الناس بألسنتهم وهو كلام ربهم، ومحفوظ في صدور بعضهم، مسموع بالآذان يسمعه المستمع والمنصت له، مكتوب في المصاحف التي بين أيدينا فيه محكم ومتشابه، المراد بالمحكم يطلق على القرآن كله بأنه محكم، كما في قول الله عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، محكم بمعنى مبين، ويطلق عليه أنه متشابه أي يشبه بعضه بعضا في الجودة والكمال ويصدق بعضه بعضا، بدليل قول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وأما المحكم الخاص والتشابه الخاص، فالمراد بالمحكم ما كان واضح المعنى، والمتشابه ما كان خفي المعنى بالنسبة لقوم دون قوم، إلا نوعا واحدا من المتشابه لا يعلمه إلا الله عز وجل. ومن ذلك ما أخبر الله تبارك وتعالى به عن صفاته، عن كيفية صفاته، ما أخبر الله به عن صفاته أي كيفيتها لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وما أخبر الله عز وجل به عما سيقع في اليوم الآخر بدءا من الحياة البرزخية والحياة الأخروية لا يعلم كيفية ذلك إلا الله تبارك وتعالى. مع الإيمان بحقائقه وناسخ ومنسوخ، يعني في القرآن ما هو ناسخ لغيره ومنه ما هو منسوخ، والمنسوخ إما أن يكون منسوخ التلاوة والحكم معا، وإما أن يكون منسوخ التلاوة دون الحكم، وإما أن يكون منسوخ الحكم دون التلاوة، وهذه الأنواع كلها موجودة في القرآن. والناسخ لها هو الذي يجب العمل به، وأما المنسوخ الذي نسخت تلاوته وحكمه فلا يعمل به، والذي نسخ حكمه لا يعمل بحكمه، والذي نسخت تلاوته لا يتلى بالمنسوخ. وخاص وعام أي فيه النصوص العامة وفيه النصوص الخاصة التي تخصص العام، وذلك من مباحث علم أصول التفسير. وأمر ونهي، فيه الأوامر وفيه النواهي، وهو واضح في القرآن، فقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، جمع الله فيها بين الأمر والنهي، الأمر بعبادة الله والنهي عن الإشراك به. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، منزه أن يقع فيه شيء من الباطل، لا كما يقول الكفار الذين قالوا إنه سحر أو شعر أو كهانة أو نحو ذلك، بل هو كما قال الله عز وجل تنزيل من حكيم حميد، أي نزل به جبريل من عند الله الموصوف بالحكمة المستحق للحمد، وهو الحكيم وهو اسم من أسمائه، والحميد اسم من أسمائه، فالأول يدل على إثبات صفة الحكمة، والثاني على إثبات صفة الحمد لله فهو المحمود. وفي قوله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، والمراد به هذا القرآن الكريم، والآية من آيات التحدي للكافرين الذين ادعوا بأن القرآن من كلام البشر، فتحداهم الله عز وجل على ثلاث مراحل. تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله كما في قوله عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله كما في قوله أن يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وتحداهم أن يأتوا بالقرآن بمثل القرآن في هذه الآية. وأخبر بأنه لو اجتمع عالم الإنس وعالم الجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا له، أي معينا بعضهم لبعض، فإنهم لا يقدرون أن يأتوا بشيء يشبه كلام الله أو يساويه ويماثله. قال وهو هذا الكتاب العربي الذي نزل بلغة العرب وجحده الكفار فقالوا لن نؤمن بهذا القرآن لأنه من كان عليهم عبادة غير الله عز وجل وأمرهم بعبادة الله